باب زكاة التجارة وهي واجبة لما روى سمرة بن جندب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع رواه أبو داود ولأنه مال نام فتعلقت به الزكاة كالسائمة. طيب يقول رحمه الله باب زكاة التجارة زكاة التجارة وعبر بعض العلماء ترجمة لهذا الباب بباب زكاة العروض والتعبير بالتجارة أعم وأشمل من التعبير بباب زكاة العروض يعني إذا قلنا التجارة التعبير بالتجارة يشمل يدخل في ذلك النقد النقد يدخل في ذلك النقد وهو الذهب والفضة وغيرهما إذن نقول باب زكاة التجارة من العلماء من عبر بقول باب زكاة العروض والتعبير بالتجارة أعم وأشمل لأنه يدخل فيه العروض يدخل فيه النقد يقول رحمه الله وهي واجبة يعني عروض التجارة أو زكاة التجارة واجبة وهذا ما عليه أكثر العلماء فأكثر العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة وأقوى دليل على الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا الرجل قد تملك هذا المال بنية التجارة واستدل الإمام أحمد رحمه الله على وجوبها أيضا بحديث عمر رضي الله عنه حينما قال قومه ثم زكه قومه ثم زكه وأيضا حديث سامرة الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع فهذا الحديث فيه ضعف لكن يستأنس به وأيضا لو لم نقل بالوجوب لكان أكثر الأغنياء لا زكاة عليهم لكان أكثر الأغنياء ليس عليهم زكاة وعلى هذا فالقول الراجح أن الزكاة تجب في عروض التجارة بالشروط الآتية وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله ومنهم داود الظاهري وهو مروي أيضا عن الإمام مالك أنه لا زكاة في العروض عروض التجارة ليس فيها زكاة واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عفوت لكم عن زكاة الخيل والرقيق ولكن الصواب أن الوجوب وهذا الحديث لو صح لحمل على ماذا لحمل على ما يستعمله الإنسان ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة لحمل على الأشياء التي تستعمل الحديث عفوت لكم عن زكاة الخيل والرقيق يعني أنه ليس فيها زكاة ومعلوم أن الرقيق يتجر به والخيل يتجر بها ولو كانت الزكاة واجبة لم يعفو النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لكن كما سبق الصواب وجوب الزكاة في العروض في عروض التجارة وربما نستدل لذلك بعموم قوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة وعروض التجارة مال وبعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه من اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتردوا في فقرائهم يقول رحمه الله وهي واجبة لما روى سمرة ابن جندب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع رواه أبو داود ولأنه مال نام فتعلقت به الزكاة كالسائمة نعم ولا تجب إلا بشروط أربعة أحدها نية التجارة بقوله مما نعده للبيع ولأن العروض مخلوقة في الأصل للاستعمال فلا تصير للتجارة إلا بنيتها كما أن طيب هذا الشرط الأول الشرط الأول من شروط وجوب زكاة عروض التجارة أو زكاة التجارة نية التجارة نية التجارة ولا بد أن تكون النية لا بد أن تكون النية على المذهب أن تكون مقارنة ومصاحبة للملك مقارنة ومصاحبة للملك فإن طرأت النية بعد الملك أو بعد التملك فإنها لا تؤثر لماذا؟ قالوا لأنها واردة على الملك واردة على الملك إذن من شروط وجوب زكاة عروض التجارة أن تكون نية التجارة مقارنة للملك أو مصاحبة مثل اشترى سيارة بنية التجارة اشترى بيتا بنية التجارة اشترى أرضا بنية التجارة أما لو لم تكن النية مقارنة كما لو اشترى مثلا سيارة ليكدها ويستعملها ثم طرأت نية التجارة يقول لا تكن للتجارة لا تكن للتجارة ولهذا قال أحدها نية التجارة وخرج بقوله رحمه الله نية التجارة خرج به لو ملك العين لذاتها كما لو اشترى مثلا سيارة ليقودها ثم نوى بها التجارة فلا تكون للتجارة. هذا الشرط الأول من شروط وجوب زكاة عروض التجارة. ما هو الشرط؟ نية التجارة. من شروط وجوب الزكاة النية، ولا بد أن تكون هذه النية ماذا؟ مصاحبة ومقارنة للملك. فأما لو اشترى شيئا لا للتجارة ثم نوى به التجارة فلا يكون للتجارة. يقول لأن هذه النية واردة على الملك فلا تؤثر، نية الملك الأولى أقوى. وأيضا مما نعده للبيع، وهو حينما تملك لم يعده للبيع. نعم. ولأن العروض مخلوقة في الأصل للاستعمال فلا تصير للتجارة إلا بنيتها، كما أن ما خلق للتجارة وهو الأثمان لا يصير للقنية إلا بنيتها، ويعتبر وجودها في جميع الحول لأنها شرط أمكن اعتباره في جميع الحول فاعتبر فيه كالنصاب. إذن نقول هذا خلاصة الشرط. أنا كلام المؤلف هو المذهب نية التجارة، ولا بد أن تكون النية مصاحبة ومقارنة، ولا بد أيضا أن تكون في جميع الحول فلو مثلا فقدت النية في بعض الحول انقطع الحول نعم. وسيأتي إن شاء الله بيان قول الراجح فيها. نعم. الثاني أن يملك العروض بفعله كالشراء ونحوه بنية التجارة، وعنه تصير للتجارة بمجرد النية، اختاره أبو بكر وابن عقيل للخبر. نعم. الثاني شرط الثاني أن يملك العروض بفعله، يعني باختيار من، فهو الذي تسبب في الملك، ولهذا قال بفعله. فخرج بقوله بفعله ما لو ملك العروض بغير فعله كإرث واللقطة، وكذلك إذا طلق زوجته قبل الدخول وتنصف المهر فهذا ليس بفعله. إذن يخرج بقوله أن يملك العروض بفعله، خرج به ما لو ملكها بغير فعله. مثل ماذا؟ الإرث. مثل إنسان مات وورثه شخص، أو رجل ورث مالا من قريب له، من أبيه أو من أخيه، هذا الانتقال بفعله أو بغير فعله؟ بغير فعله، لأن الإرث ممكن قهري. حتى لو نوى التجارة لا تكون للتجارة، لأنه لم يملك ذلك باختيار منه. كذلك أيضا إنسان وجد لقطة وعرفها سنة، وبعد السنة ملكها، نوى بها التجارة، تكون للتجارة؟ لا، لأنها ليش؟ لم يملكها بفعله، لأن اللقطة تدخل في ملك الملتقط بعد الحول قهرا. كذلك أيضا لو أنه تزوج امرأة وأمهرها عشر سيارات ثم طلقها قبل الدخول، ماذا يكون؟ نصف المهر. رجع عليه نصف المهر. لو نوى به التجارة لا يكون للتجارة، لأنه ليس بفعل منه، لأن الطلاق لا يراد للمال، الأصل في الطلاق أنه ليس للمال. طيب ما رأيكم لو خالع زوجته باختيار منه؟ قل باختيار، يعني مثل إنسان تزوج امرأة فقالت طلقني، قالت لا أطلقك إلا ب10,000، فقالت أعطيك سيارة ونوى بها التجارة، تكون للتجارة، لأنه ملك هذه العشرة أو هذه السيارة بفعله، ملكها بفعله. وهنا فرق بين الخلع وبين الطلاق، الطلاق لا يراد للمال والخلع يراد للمال. ولهذا من شروط صحة الخلع عند أكثر العلماء أن يكون بعوض، إذا لم يكن هناك عوض فلا يصح. والحاصل الآن أن قوله رحمه الله أن يملك العروض بفعله يعني باختيار من، فهو الذي تسبب، فإن كان ملكه بغير اختيار منه فلا تكون. أيضا لا بد أن، وهل يشترط أن يكون الملك بعوض أو لا؟ نقول ليس بشرط، الشرط أن يكون الملك بفعل منه، سواء كان ذلك بعوض أم بغير عوض. نقول من الشرط أن يكون الملك بفعله سواء كان ذلك بعوض أم بغير عوض. فالذي بعوض كالشراء، اشترى أرضا للتجارة تقول للتجارة. طيب وهبت له أرض بفعل هذا؟ لا بفعله، هبة ما تدخل في ملك اختيار، لو شاء لأبى. فلا يشترط، فلا يشترط في عروض تجارة أن يكون بعوض، الشرط أن يكون الملك باختيار منه سواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض. يقول رحمه الله: وعنه يعني أنا أحمد تصير للتجارة بمجرد النية، وهذا القول هو الراجح، سواء كانت النية مقارنة للملك أم حدثت بعد ذلك. ووجه ذلك لأن أصل وجوب الزكاة في عروض التجارة مبني على النية، فلتكن النية هي مناط الحكم وجودا وعدما، وهذا القول هو الراجح أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة بمجرد النية، سواء كانت النية مقارنة أم طرأت بعد ذلك. وعلى هذا فمن ملك مثلا أرضا للسكنة، سأل اشترى أرضا ليبني عليها ويسكن، أو اشترى بيتا ليسكنه، ثم بعد ذلك طرأت عليه نية التجارة، فإنه يكون للتجارة من حين نوى. إنسان مثلا اشترى سيارة ليقودها ويستعملها، ثم طرأ عليه أن يتجر بها، وضع في معرض التجارة والتكسب، فتكون للتجارة. طيب إذا نقول نية التجارة ليست شرطا، كذلك الملك بالفعل ليس شرطا، فالكل ما دخل في ملك الإنسان، كل ما دخل مما ونوى به التجارة كان للتجارة. نقول كل ما دخل في ملك الإنسان سواء دخل اختيارا أم اضطرارا ونوى به التجارة كان للتجارة. فمثلا ورث مالا عن أبيه، ورث عن أبيه أراضي وعقارات ونوى بها التجارة، تكون للتجارة. طلق زوجته قبل الدخول وتنصف المهر، وكان المهر مثل أراضي وعادت إليه بعض الأراضي ونوى بها التجارة، تكون للتجارة. إذن نقول الآن في مسألة زكاة عروض التجارة المدار فيها على النية. من ملك مالا ونوى به التجارة فهو عروض تجارة، سواء ملكها باختيار منه أو بغير اختيار منه، لأن مدار أو لأن مبنى وجوب زكاة عروض التجارة على النية، فلتكن النية هي علة الحكم وهي مناط الحكم وجودا وعدما. ولكن هنا مسألة مهمة، وهي أنه يجب أن يعلم أن هناك فرقا في مسألة ما يعده الإنسان للبيع، أن هناك فرقا بين نية التكسب ونية التخلص. فمن كان عنده مثلا عقار ونوى التخلص منه فلا زكاة عليه، وأما إن نوى التكسب منه فعليه الزكاة. مثال ذلك إنسان منح أرضا من الحكومة، أرض وهذه الأرض لم يستفد منها، بعيد في مكان نائم وبعيد، فأراد التخلص من هذه الأرض، فهذه لا زكاة فيها لأنه لم يرد التجارة. والفرق بين نية التكسب ونية التخلص أن نية التكسب يطلب الإنسان زيادة وربح، وأما نية التخلص فهو أن يأتي هذا الشخص هذا الشيء الذي عرضه بقيمة مقاربة أو مساوية لهذه العين التي أراد بيعها. إذن هناك فرق بين نية التجارة، بين نية التكسب ونية التخلص. مثال آخر، إنسان عنده سيارة فأراد أن يشتري سيارة، عنده سيارة صغيرة كبرت عائلته فقال نريد سيارة كبيرة عشان لنا فان، فاشترى السيارة الأخرى عرضها في المعرض تخلصا منها وحال عليها الحول، فهل فيها زكاة؟ نقول لا زكاة، لأنه لم ينوي التجارة وإنما نوى التخلص منها. نعم. يقول إذا كانت نية الإنسان معلقة، إذا عنده أرض يقول إن جاء أحد يكسبني بعتها، وإن لم يأتي أحد فلم أبيعها، نقول هذه ليست عروض التجارة، لأن كل إنسان هذه نيته حتى ما يستعمله. فهمتم المسألة؟ إنسان يقول مثلا عنده أراضي أو عنده بيت ويقول إن جاء أحد يكسبني ويعطيني مبلغا يعني جيدا بعتها، وإلا لم أبيعها، نقول هذه ليست تجارة، لأننا لو قلنا بهذا لكان كل أملاك الإنسان فيها تجارة. أنت الآن كتابك هذا لم تنوي بيعه، صح؟ ما عندك نية بيع. لو جاك واحد قال أعطي بمئة ريال تبيع؟ صار تجارة ليس تجارة. فالتجارة هو الشيء الذي التجارة هو الذي يعرضه الإنسان، وإذا تسمى عروض لأن الإنسان يعرضها. أما ما عند الإنسان من مال، من مال بحيث أنه لو ضرب منه لباعه ولو لم يطلب منه لم يبع، فهذا ليس عروض. ولو قلنا إن هذا عروض لكان معنى ذلك أن جميع الأموال تجب فيها، بل شمارك اللي لابس واحد يقول 100 ريال أفسخ شمارك، باع واضح. وعنه تصير للتجارة. أي نعم، الذي للتجارة هو الذي يعرض. مثلا عندك أرض وضعتها في مكتب عقاري أو وضعت عليها لوحة الأرض للبيع، هذه تجارة. أما عندك أرض جالسة تقول إن جاء أحد يكسبني بعت، وما جاء أحد خلت تحفظ مالي وربما أحتاج إليها مستقبلا، هذه ليس فيها زكاة. نعم. وعنه تصير للتجارة بمجرد النية اختاره أبو بكر وابن عقيل للخبر، ولأنه يصير للقنية بمجرد النية فلأن يصير للتجارة بذلك أولى. وظاهر المذهب الأول لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله لا يصير لها بمجرد النية، كالمعلوفة إذا نوى بها الإسامة وفارق نية القنية لأنها الأصل. يقال في مثل هذه المسألة التعليل، يقول هذا التعليل فيه نظر، يقول لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله لا يصير لها بمجرد النية، فيقال إن أصل وجوب الزكاة في عروض التجارة مبني على النية، وإذا كان هو هذا الأصل فليجعل هو مناط الحكم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما قياس يقول كالمعلوفة إذا نوى بها الإسامة، يعني عنده ماشية تعلف فنوى استوم، يقول أيضا تجب بها الزكاة إذا بلغت نصابا. نعم. كالمعلوفة إذا نوى بها الإسامة وفارق نية القنية لأنها الأصل فكفى فيها مجرد النية، كالإقامة مع السفر، فعلى هذا إن لم ينوي عند التملك ونوى بعده لم تجب الزكاة فيه لأنه نية مجردة، ولو نوى بتملكه أنه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية لأنها الأصل، وإن نوى بعد للتجارة ثم لم يصل لها حتى يبيعه. نعم. يقول رحمه الله ولو لم تجب الزكاة، ولو نوى بتملكه أنه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية لأنها الأصل، وإن نواه بعد للتجارة لم يصل لها حتى يبيعه. يعني اشترى أرضا، مثال ذلك، اشترى أرضا للتجارة لكذا ثم نواها للسكنة ثم غير نيته ونواها للتجارة، فلا تكون للتجارة على المذهب حتى يبيعها ويشتري أرضا أخرى. واضح المثال؟ إنسان اشترى أرضا للتجارة ثم بعدما اشتراها نوى أن يسكن بها، قال هذه الأرض سوف أعمرها وأسكن فيها، ثم بعد ذلك طرأت عليه نية التجارة فيقول لا تؤثر، لأنه حينما نوى النية الأخرى نية طارئة لأن الأصل خلاف ذلك. والصواب أن العبرة بالنية، وأيضا هذه المسألة منتقضة بما تقدم، إذا ملكها بنية التجارة والأصل أنه هذه الأرض أنها للتجارة في الواقع،